لما تجيلك دعوة من وزارة رسمية تعطيك. ايوه تعطينا فضل الله. خافش نقول الكلام ده ولا نستحي من احنا يعلنه. لكن اللي بيصرف اصحاب الدعوات تذاكر واقامة بكل اسف مستقبل والله ما يتزكى للنفس بمستقبل استقبالا رسميا والله. تنزل كده سبحان الله من الطيارة للسيارة واقفة على علم البلد اللي انت رايح له واقفة. السيارة السوداء اللي بتخوف دي واقفة تحت السلم. الله العظيم يا اخواننا اقسم بالله واقفة تحت السلم. وتلاقي واحد بيجي كده بيفتح لك العربية وتقوم واحد بقى ايه يعدل البشت كده والعجاب تقول ايه ده والله سبحان الله. وتلاقي ايه بقى خلي بالك ما بنشتلش شنط هناك. ازاي يعني تشتمها بس وانت داخل مطارنا كده؟ ولسه هتكلم على عودة دلوقتي اصبر شوية. اول ما توصل الشنطة تتمسك خلاص والله ما تشيلها ابدا ولا الباسبور ولا تدخل الصالة ولا الكلام ده ابدا. تدخل على صالة كبار الزوار. صالة كبار الزوار تجلس وتجلك القهوة وتلاقي جريدة ولا جريدتين بيعملوا معاك لقاء. اه والله ما تخليها مستورة. وبعدين تبص تلاقي لك خلاص ان شاء الله فين يا اخوانا الشنطة؟ قال لا لا لا ادخل اجيب الشنطة. قال لا ايه في الشنطة عاوزها؟ قال لا حجلك على الفندق. وتروح الفندق ما شاء الله انا بسأل الوزير الاوقاف في قطر. قل له اسمه الوزير تنزلين الفندق يعني بصراحة يخلي الواحد يعني يسهل العقل والله ما يتوصفش. ولذلك انا قلت ده يعني قول للمشايخ واخوانا هذا اعداد البشر للبشر فما ظنكم باعداد رب البشر. فندق مش ممكن رهيب رهيب. الفندق ده قالوا لي ان هو اتبنى مخصوص لاجتماع في السنة بس اجتماع مجلس دول التعاون الخليجي الملوك والامراء فقط. وطبعا كل دولة لها بناء في الفندق منظر ما يتوصفش. عزيز دخل الفندق خلت الغرفة اخوك فلاح ليك قدام الغرفة بتاع جهاز كده معلش يا شيخ محمد بقاش استغرب جزء مش كده سامحني. قدام الغرفة جهاز والله يا اخوانا انا استغربت انا خايف اقول يكون الجهاز ده بيسجل ولا بصور. ما الواحد بخاف من كل حاجة هناك مش لاقي حاجة في السقف اكيد دماغ الكاميرا الحين سافر بره ولا جوه بخاف فعلا ما تعرفش ممكن تصار بدبوس كرافطة وربنا يسترنا وهياكم. المهم الجهاز قدام الاوضة انا مش عارف هو ايه. فات يوم فات يومين فات ثلاثة جاي لامير الله يستر ويجعلنا خيرهم امير من الامراء شاب فاضل مؤدب متواضع جدا. وانا خارج معاه لقيته عزكم الله بعد ما بقفل الغرفه لقيته مد لمؤاخذه الجزمه بتاعت كده للجهاز ده فلقيت الجهاز ده لمع بالجزمه. فقلت الحمد لله ان انا ما سالتش وربنا علمها لنا كده. والله يا اخوانا المهم انا بقول لسمو الوزير بقول له يا سمو الوزير عايزيننا في بيته. الواحد بصراحة يا اخي نفسه يتعزم في بيت وزير في مصر هنا نفسي مرة واحدة اموت. فعزمنا في البيت فانا بقول له اسمه الوزير الفندق اللي تنزلنا فيه يعني فخم جدا يعني فخامة. وقلت بقى كلمة يعني دبش كده فخامة تميت القلب. قال يعني بقى الورق مقطع بعضه ده انا بقول له يعني حاجة تموت القلب. الراجل رد عليه ردا جميلا قال يا شيخ محمد هذا الفندق بني خصيصا والله كده يا اخوان والله بنفس الكلمات كده بني خصيصا للملوك والامراء وانتم عندنا اعز من الملوك والامراء. في الكلمة اخي وبيعطولك اه بيعطول وبصوت عالي بقولها بيعطول. مالك يا اخي زعلان زعبات لعيبة الكورة يعني احنا اقل من لعيبة الكورة ايه ده سبحان الله بيعطل الدائعات والراقصات والساقطات ان يعطل اهل العلم وان الفضل لما اجعلنا منهم هتفعل ولا تسجد لله شكرا. فيخلنا هذا فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لكن ما اود ان اؤكد عليه وخذها يقين ان من يعمل لدين الله فالله عز وجل اكرم من ان يخذله. قاعده قاعدة يا اخوانا اذا كان ربنا بيرزق الكفار هينسى من يعلمون الناس توحيد العزيز الغفار. نسأل الله ان يرزقنا لكم من فضله الحلال الطيب وان يبارك لنا فيه